السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر طلاب العلم وطالبات العلم في هذا المجلس المبارك من مجالس قراءة كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن للعلامة ابن نور الدين الموزعي رحمه الله تعالى، وهذا هو المجلس الثالث في التعريف بالكتاب. وسبق في المجلسين السابقين، المجلس الأول التعريف بتفسير آيات الأحكام والكتب التي صنفت فيه، والمجلس الثاني كان بالتعريف بالعلامة محمد بن علي بن نور الدين والشهير بن الخطيب الموزعي رحمه الله تعالى. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنأخذ إلماحة تعريفية بهذا الكتاب العظيم، كتاب تيسير البيان. وحقيقة وجدت تعريفين، يعني كما يقال بالكتاب، جميلين. وهو التعريف الأول من عمل المحقق الذي حقق الكتاب، وهو الدكتور عبد المعين الحرش حفظه الله، وهو سوري الجنسية وفقه الله. وأيضا تعريف من فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ علي بن سليمان العبيد، وقد أحسن وأفاد وأجاد في التعريف بالكتاب، فاكتفيت بأن أسرد وأقرأ عليكم هذين التعريفين الجليلين حتى يكون عندنا معرفة عامة أو شاملة بمحتويات الكتاب، وكيف وما هي طريقته ومنهجه في كتابه. نبدأ الآن بقراءة كلام المحقق عبد المعين الحرش حفظه الله. قال الفصل الثاني: دراسة الكتاب. قال: أولا، تحقيق اسم الكتاب وإثبات نسبته إلى مؤلفه. ذكر المؤلف رحمه الله في مقدمة كتابه هذا اسم الكتاب، فقال: وسميته تيسير البيان لأحكام القرآن. ثم ذكر النسخ التي المخطوطات بذكر اسم الكتاب، ولا يعنينا هذا كثيرا بعد أن عرف ابن نور الدين نفسه كتابه وسماه ووسمه بهذا الاسم. قال ثانيا: منهج المؤلف في الكتاب. ذكر المؤلف رحمه الله في مقدمة كتابه هذا أنه استخار الله تعالى في تصنيف صغير حجمه، خفيف حمله، كثير نفعه، كبير قدره، يكون تنبيها للطالبين على مناهج العلماء السالفين في استخراج الأحكام ومعرفة الحلال والحرام، ليتعلموا صنيعهم ويقتفوا أثرهم بسابق فضل الله عليهم ورحمته لهم. وقد بدأ المؤلف رحمه الله كتابه هذا بمقدمة أصولية قيمة ضمت مباحث نافعة وفوائد ماتعة، شملت معظم أبواب أصول الفقه، وهي مقدمة مختصرة حقيقة بالحفظ والدراسة. وهذا عليه أكثر مؤلفي كتب تفسير آيات الأحكام، أنهم يبدأون بمقدمة أصولية. والسبب في ذلك أنهم سيعملون القواعد الأصولية كثيرا في مسألة الاستنباط، استنباط الأحكام الشرعية من الدلائل أو من الآيات القرآنية، فلذلك يحتاجون للتعريف ببعض هذه القواعد الأصولية والأحكام لكي لا يعني يحصل إشكال في وقت الاستنباط. قال حفظه الله: ثم شرع في شرح آيات الأحكام حسب التسلسل القرآني للسور والآيات، فيبدأ بشرح غريب الألفاظ منها، ثم يستنبط الأحكام الفقهية. وهذه عادة المفسرين، مفسري آيات الأحكام، أن ترتيبهم على ترتيب آيات المصحف، فيبدأون بالبقرة بالفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران وهكذا، إلا كتابين من كتب تفسير آيات الأحكام وقد سبق ذكرهما، ألا وهو أول كتاب في هذا الباب وهو تفسير مقاتل بن سليمان، فإنه ألفه على الأحكام والأبواب الفقهية، وكذلك تفسير أحكام القرآن للإمام الشافعي بجمع الإمام البيهقي رحمه الله، فإنه رتبه بحسب أبواب كتاب المختصر للإمام المزني رحمه الله. قال: فيبدأ بشرح غريب الألفاظ منها، ثم يستنبط الأحكام الفقهية، ويذكر مسائل الخلاف بنسبة كل قول إلى قائله، وذكر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين وغيرهم، ثم يرجح ما والله شيخ فواز هو أنا يعني كما قلت ترددت، هي شملت أو شملت، فقلت أذكر الوجهين فأنا ترددت حفظك الله. قال: ثم يرجح ما يراه راجحا من الأقوال حسب ما يؤديه إليه اجتهاده، معتمدا على المعقول والمنقول في المناقشة والترجيح. وقد سار رحمه الله على طريقة الإمام القرطبي في تفسيره بتقسيمه الآية إلى جمل وفقرات حسب ما تضمنته من أحكام، إلا أن القرطبي يقول في هذه الآية كذا من المسائل، والمؤلف يقول الجملة الأولى، أو يقسم الآية ويتكلم عن الأحكام الموجودة فيها مراعيا ترتيب الأحكام حسب وجودها وتسلسلها في الآيات، وهو لا محالة تأثر بالقرطبي في هذا، إلا أنه استقل رحمه الله في تقرير المسائل واختار طريقة تدل على قدمه في هذا الباب لسوقها، وانتهج منهجا متميزا في الاستدلال والترجيح. ثم قال: وقد ضم الكتاب معظم أبواب الفقه من أحكام الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والمعاملات وغيرها، والتي أتى ذكرها في الآيات القرآنية الكريمة، إلا أنه لم يستوعب كل آيات الأحكام التي أوصلها بعضهم إلى 500 آية، بل ترك آيات كثيرة تتعلق بالأحكام طلبا للاختصار، وذلك إما لاندراجها في أحكام الناسخ أو في أحكام المنسوخ أو لذكر أحكامها في غيرها أو لغير ذلك. وحقيقة أيها الأحبة، يعني كما قال تعيين العدد بآيات الأحكام بأنها 500 آية، كما يقال هو أصلا الإمام مقاتل بن سليمان البلخي هو الذي ابتدأ هذا العدد وتتابع الناس عليه، يعني هو كتابه سماه تفسير 500 آية من أحكام القرآن، وتتابع الناس على أن آيات الأحكام 500 آية، ولذلك أكثر من فسر القرآن آيات الأحكام اعتمد على هذا الرقم كالماوردي وابن جزي وجماعة. والصحيح أن هذا يختلف باختلاف المجتهد في ذكر الحكم من الآية، ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن آيات الأحكام الصريحة 150 آية فقط، هكذا يقول، وبينما ابن العربي في كتاب أحكام القرآن فسر قرابة 830 آية من القرآن الكريم على أنها من آيات الأحكام، وهذا يختلف. ولذلك يعني كثير من أهل العلم يقولون الصحيح أن المجتهد يعني كما يقال قد يستنبط من بعض الآيات ما يراه أنه من الآيات التي تدل على الأحكام، ويرى بعضهم أن هذه الآيات لا تكون من آيات الأحكام، فهذا يختلف باختلاف المجتهد أو المفسر. ثم قال: وقد عرض المؤلف رحمه الله لفقه الأئمة الأربعة ومذاهب الصحابة والتابعين في أكثر المسائل التي تناولها في كتابه هذا، معتمدا على أمهات كتب التفسير والفقه والناسخ والمنسوخ مقدما فقه إمامه الشافعي. طبعا الأفصح أن يقول معتمدا على أمات كتب التفسير، قالوا لأن أمات لغير العاقل وأمهات للعاقل. نعم، ويجوز الوجهان يعني، لكن الأفصح قال معتمدا فيه فقه إمامه الشافعي رحمه الله في العرض وتاليه بذكر المذاهب الأخرى، مصوبا ومرجحا ما يراه، فيجد مطالع الكتاب ترجيحات كثيرة لمذاهب أخرى على مذهب إمامه الشافعي، فيرجح القول المخالف للشافعي. مثلا قال في كون الإحرام بالحج في أشهره لا يصح، لأن الإمام الشافعي يرى جواز الإحرام من شهر رمضان يعني من قبل أشهر الحج للحج، والجمهور على المنع منه، فابن نور الدين يرجح قول الجمهور. قال ويرجح قول الإمام مالك في كون الرزق والكسوة للمرضعة لأجل الزوجية لا لأجل الرضاعة، ويرجح قول مالك وأبي حنيفة في كون الرشد يكون بإصلاح المال فقط، ويرد ويتعجب من الشافعية في استحبابهم التكميل بالعمامة في مسألة المسح عليها، ويبطل تفريع الشافعية في مسألة أخرى وغير ذلك. قال بل لم تقتصر ترجيحاته ومناقشاته في ذلك فحسب، بل كان له مع الأئمة الآخرين نصيب من المناقشة والاستدلال، فتراه يرد على النحاس في مسألة النسخ وإبطاله له، ويرد بنقد لاذع على ابن خويزمنداد المالكي وعلى أبي الفتوح بن أبي عقامة ومكي بن أبي طالب وابن العربي وابن رشد والنووي وغيرهم، وكل هذا يأتي بأسلوب علمي ومنهجي رفيع يزينه تواضع بلغة عالية. قال وانظر في قوله في مسألة الكلالة، هذا ما انتهى إليه فهمي وبحثي في الكلالة، والله أعلم، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني، وأستغفر الله الغفور الرحيم. قال كما ظهر في هذا التأليف النفيس عناية المؤلف بسوق الروايات الحديثية مشفوعة في الغالب بروينا أو بروينا، يجوز الوجهان، التي تدل على اشتغاله بالرواية وعلم الحديث. وظهر أيضا كثرة الاستشهادات الشعرية التي يحشدها المؤلف للدلالة على المعنى المراد لديه. قال ثالثا موارد المؤلف في الكتاب. لم يذكر المؤلف يعني من أين استمد مادته العلمية، قال لم يذكر المؤلف رحمه الله مصادره التي كان ينقل عنها كلامه، ويكادها يكون هذا سمة عامة في هذا الكتاب، وشذ عن هذا النذر القليل الذي صرح بالنقل عنه، وقد تم الوقوف بفضل الله تعالى على أهم مصادره التي نقل عنها بعد طول التفتيش والبحث عن المسائل والأحكام التي كان يسوقها. قال وهي، ثم بدأ يسرد الكتب التي استفاد منها، فذكر مثلا في كتب التفسير والناسخ والمنسوخ تفسير الطبري وتفسير البغوي وتفسير الرازي وأحكام القرآن لابن العربي وأحكام القرآن للجصاص والوسيط للواحد والجامع لأحكام القرآن للقرطبي والناسخ والمنسوخ للنحاس والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب، وذكر أيضا من كتب الفقه والشروح معرفة السنن والآثار للبيهقي والأم للإمام الشافعي والرسالة للإمام الشافعي واختلاف الحديث للإمام الشافعي والاستذكار لابن عبد البر والتمهيد أيضا لابن عبد البر والمحلى لابن حزم والحاوي الكبير للماوردي والأحكام السلطانية للماوردي والبيان للعمراني، والعمراني هذا أبو الخير من علماء اليمن الكبار ممن كان يسكن نقيل السياني، الآن معروف قريته إلى الآن معروفة في هذا الموضع يعني في يعني قريب من نقيل أو من طريق السياني الآن في مدينة إب، وأسأل الله أن يفرحنا بتحرير مدينة إب عاجلا غير آجل، وبإذن الله إن حررت قرأنا كتابا من كتب العمراني وهذا كتاب البيان في فقه الشافعية ممن اعتمد عليه الإمام النووي ومن بعده في تحرير مذهب الإمام الشافعي، وقد طبع في 10 مجلدات أو 11 مجلدا فاخرا، ويدل على توسع العمراني رحمه الله في هذا الفقه والعلم. وقد سمعت سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ أثناء مناقشته لفضيلة الشيخ الدكتور سعود الشريم إمام الحرم، قال له: ذكرت كتاب البيان للعمراني ولم تعرف التعريف، وهذا من أعظم الكتب التي ينبغي أن تعرف لطالب العلم، فإنها فيها من الفوائد الشيء الكثير، ومدح الكتاب مدحا كبيرا. نعم، وله أيضا كتب كثيرة، ومن أشهر الكتب الانتصار في الرد على المعتزلة والقدرية الأشرار، طبع أيضا في 3 مجلدات، وهذا يدل على سلفيته وأنه من علماء أهل السنة والجماعة الذين كانوا يدافعون عن الكتاب والسنة والتوحيد دفاعا كبيرا. ماذا استطردت؟ لأن بعض كثير من الإخوة لا يعرف العمراني أبو الخير رحمه الله. قال ويعني وأيضا من الكتب التي استفاد منها بداية المرشد ابن رشد، وقد أكثر في النقل عنه كثيرا، والمجموع شرح المهذب للنووي وشرح مسلم للنووي وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد. نعم، قال رابعا أهمية الكتاب ومنزلته العلمية. قال: يعد هذا الكتاب نسيج وحده، هكذا تنطق، لأن كثير من الإخوة يقول نسيج وحده، وهذا الفصيح فيها نسيج وحده، وفريد عقده، ضمنه بدائع الفوائد وروائع الفرائد بأسلوب جزل رصين واستنباط للأحكام بفهم دقيق متين دون حشو أو تطويل، مقويا حجاجه بالقرآن والسنة والإجماع والقياس، مستعينا على الترجيح بعقل ثاقب وذهن صاف بعيدا عن التعصب والجمود والتعسف والاشتطاط. وقد استفاد رحمه الله من علوم السابقين، وزاد مؤلفه على ذلك سلوكه طريقة المجتهدين في الاستنباط والاستدلال، فكان ذلك ميزة مهمة أضفت على الكتاب أهمية كبرى، خاصة عندما ترى المؤلف يفتخر بتحقيقاته وترجيحاته من غير كبر ولا غمط للآخرين. قال في الحاشية: انظر مثلا في تحقيقه الكلام عن أقسام الهجرة وأحكامها بما لم يسبق إلى مثله في سورة النساء. إن شاء الله نصل إلى هذا الموضوع. قال: فحقيق أن يجعل هذا الكتاب في مصاف كتاب أحكام القرآن لابن العربي أو الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، لما اشتمل عليه من صنوف العلم المبسوطة بجمل ميسرة يفقهها كل مطالع، ولعل ذلك سر تسميته كتابه بتيسير البيان. وقد قال رحمه الله عن أهمية كتابه هذا: ولا ينكر شرف ما وضعته في كتابي هذا في زمني هذا في بلدي هذا إلا جاهل عاند أو متحامل حاسد، فنعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد. ثم ذكر الشيخ المحقق حفظه الله وصف النسخ المعتمدة، ويكفي يعني أن نعرف أنه اعتمد على نسختين خطيتين. يقول: النسخة الأولى موجودة في جامعة برنستون في الولايات المتحدة الأمريكية، وذكر صفتها، ثم النسخة الثانية وهي النسخة المحفوظة قال بمكتبة جامعة الملك سعود بالرياض، وذكر وصفها حفظه الله وجزاه الله خيرا، وذكر بعد ذلك يعني عمله في تحقيق الكتاب. وبإذن الله نرى هذا بإذن الله سبحانه وتعالى أثناء قراءتنا للكتاب. والآن ننتقل أيها الأحبة إلى كلام الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن سليمان العبيد في كتابه الحافل الماتع تفاسير آيات الأحكام ومناهجها. قال الشيخ بعد أن عرف بالمؤلف، قال: المبحث الثاني دراسة عن تيسير البيان لأحكام القرآن. قال التعريف بالكتاب، طبعا يا أخوة سنقرأ يعني ها لعلنا نتجاوز بعض الصفحات لأن الكلام طويل قرابة 40 صفحة والوقت لا يسعفنا. قال التعريف بالكتاب: ألف هذا الكتاب محمد بن علي بن عبد الله الخطيب أو بن الخطيب المعروف بابن نور الدين الموزعي، مختصرا فيه أحكام القرآن على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. قال: وقد قال في مقدمته: استخرت الله الكريم الحكيم العليم في تصنيف صغير حجمه خفيف حمله، وذكر ما ذكره المحقق هناك. قال ثم قال: وها أنا أبين إن شاء الله تعالى في مقاصد كتابي هذا فرائض القرآن وأحكامه وحلاله وحرامه على مبلغ علمي ومنتهى فهمي، وأؤثر فيه الاختصار على التطويل والإكثار، لكونه علم لا تدرك غايته ولا تنال نهايته، وقد ينال بقليل القول ما لا يدرك بكثيره. وأسأل الله الكريم المنان الهداية والرعاية والعصمة والوقاية بفضل الله ورحمته، آمين. قال: وقد بين السبب الذي دعاه إلى هذا الاختصار في خاتمته حيث قال: وهذا ما يسر الله الكريم تعليقه من آيات الأحكام، وإن كان قد بقي في القرآن المجيد آيات كثيرة تتعلق بالأحكام تركت الكلام عليها طلبا للاختصار، وذلك إما لاندراجها في أحكام الناسخ أو في أحكام المنسوخ أو لذكر أحكامها في غيرها أو لغير ذلك. والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم ذكر الشيخ أنه قد قام بتحقيق الكتاب برسالة علمية الشيخ أحمد بن محمد المقرئ أحد طلاب الدراسات العليا في قسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. والحمد لله أيضا أبشركم يعني الدكتور عبد المعين الحرش رح السوري حقق الكتاب وطبع الكتاب. لا أدري هل طبع الكتاب بهذا التحقيق الذي ذكره الشيخ يعني علي العبيد الذي هو بتحقيق أحمد محمد المقرئ، لا أعلم، لكن يعني الحمد لله أن الكتاب الآن قد طبع، وقد طبعته وزارة الأوقاف الكويتية شكر الله لهم في أربعة مجلدات طباعة راقية جميلة جزاهم الله خيرا. لكن الإشكالية هنا لاحظوا أن النسخ التي اعتمد عليها عبد المعين الحرش غير النسخ التي ذكرها هنا الشيخ علي بن سليمان العبيد. انظر ماذا قال: ويوجد منه عدة نسخ خطية أغلبها في اليمن، وهي ثلاث نسخ في جامع صنعاء ونسخة رابعة بمكتبة أحمد بن عبد القادر الأهدل بزبيد وهي مصورة بمعهد المخطوطات العربية، ونسخة خامسة أيضا بمكتبة محمد عبد الخالق الأمير بصنعاء، ونسخة سادسة بمكتبة رامبور بالهند وهي قال التي اعتمدت عليها في هذه الدراسة، يعني الشيخ اعتمد على هذه النسخة. قال وذكر صفتها ووصفها. فحقيقة هذا يجعلنا يعني كما يقال نتمنى من الدكتور عبد المعين الحرش وغيره أن يعيد النظر في التحقيق، لأنه كلما كثرت النسخ كما قال ضبط النص أكثر وصار التحقيق واضحا. وبإذن الله سبحانه وتعالى يعني إن يسر الله للدكتور أو لغيره أنه يقارن بين النسختين التي حقق عليهما الدكتور عبد المعين الحرش وبين الست النسخ التي ذكرت، خاصة وأنها يعني الحمد لله قريبة ليست يعني بشيء، يعني خمس نسخ موجودة في اليمن والسادسة في رامبور في الهند، فالله المستعان. نعم، الآن سيذكر طريقة العرض التي سار عليها. قال: عرض الموزعي كتابه على الطريقة التالية، وهذا كلام جميل، هو الآن طريقة العرض ثم يتكلم عن منهجيته في التفسير. الآن قال طريقة العرض التي سار عليها: عرض الموزعي كتابه على الطريقة التالية، ابتدأه بمقدمة بين فيها أهمية اللغة العربية في فهم كتاب الله وبعضا من أحكام أصول الفقه وقواعده، مقسما ذلك إلى عدة فصول هي كالآتي: الأول أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب ورسوله صلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أزكى العرب. الثاني أن الله تعالى أوجب على رسوله صلى الله عليه وسلم بيان ما أنزل عليه. الثالث أهمية معرفة اللغة العربية في فهم كتاب الله. ولما يعني ابن حزم له كلام شديد في هذا، قال لا يحل لمفتن أن يفتي في الأحكام الشرعية وهو لا يعلم اللغة أو قواعد اللغة العربية وكلام العرب. قال الرابع القول في الأسماء المفردة. الخامس القول في المبين والمشكل. السادس القول في العام والخاص، هذه كلها قواعد يعني مباحث أصولية. السابع القول في المطلق والمقيد. الثامن القول في الحقيقة والمجاز. التاسع القول في الأمر والنهي. العاشر القول في القرائن. الحادي عشر القول في معرفة المتشابه والمتعارض. الثاني عشر القول في المتعارض ويدخل فيه النسخ. الثالث عشر القول في السنة وأنواعها وترتيبها وتقديم بعضها على بعض. الرابع عشر القول في الفرق بين المختلف والجمع بين المؤتلف. نعم. قال ثانيا ثم شرع في ذكر أحكام القرآن التي استخرجها من 26 سورة هي الآتي. لاحظوا الأحكام التي استخرجها من 26 سورة فقط. و يعني أكثر من فسر آيات الأحكام لم يفسر يعني أكثر يعني كثيرا من السور، ويعني مثلا إلا يعني جماعة ابن الفرس مر على آيات يعني على المصحف كاملا والسور، لكن أكثرها يبر على السورة ويقول لا يوجد فيها أحكام ولا يوجد فيها ناسخ ولا منسوخ. وابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه مر على جميع سور القرآن إلا 8 سور من المفصل من جزء عما التي قال لا يوجد فيها أحكام شرعية. نعم. قال هذه السورة 26 قال هي الآتي: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأنفال والتوبة والإسراء والأنبياء والحج والنور والقصص والأحزاب وصاد ومحمد والفتح والحجرات والنجم والقمر والمجادلة أو المجادلة والحشر والممتحنة أو الممتحنة كلاهما والجمعة والطلاق والتحريم والمزمل. وتلاحظون أيها الأحبة أن أكثر الآيات السور مدنية، لأن الأحكام الشرعية أكثرها نزل في المدينة إن لم يكن كلها، يعني أكثرها نزل في المدينة لأن الفترة المكية كانت فترة تثبيت لعقيدة التوحيد لأهل الإسلام. قال وقد رتب آيات الأحكام بحسب ترتيبها في المصحف. قال ثالثا ومن طريقته في عرض الآيات أنه إذا كان للآية حكم واحد فإنه يبينه وخلاف العلماء فيه، أي يبين خلاف العلماء، وإذا كان لها أكثر من حكم أو أكثر من حكم فإنه يقسمها على هيئة جمل. فمثلا يقول اشتملت هذه الآية على 4 جمل أو 5 وهكذا، وقد يقسم الجمل إلى مسائل، وقد يقول اشتملت الآية على أحكام فيبينها. ومن ذلك ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، حيث بين معناها وما يؤخذ منها. ثم قال طيب قبل أن ننتقل لقوله أنا نسيت بس مسألة، عندما ذكرنا عدد السور التي ذكرها ابن نور الدين الموزعي أقول كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي رحمه الله تعالى كتاب فسر فيه القرطبي جميع القرآن بسوره وآياته وأحكامه، فلذلك ليس من الصحيح أن نجعل كتاب القرطبي الجامع لأحكام القرآن مختصا أو موضوعه تفسير آية الأحكام، ولذلك هو أشمل لأنه فسر جميع الآيات وذكر جميع الأحكام بحسب ما أدى إليه اجتهاده. فلذلك ليس من الصحيح أن يجعل كتاب القرطبي مختصا بتفسير آيات الأحكام، وإن كانوا يعني العلماء قد تتابعوا على ذلك وطلبة العلم، لكن الصحيح أنه تفسير شامل، فيذكر اللغة ويذكر العقائد ويذكر المسائل الفقهية ونحوها من الأمور. نعم نعم، ذكر الآن مسألة طريقة عرضه للآيات. قال حيث بين معناها وما يؤخذ منها، ثم قال وقد اشتملت هذه الآية على ثلاثة أحكام من قواعد الشريعة. الحكم الأول إحلال زينة الله التي من الله بها على عباده، وهي حلال بإجماع المسلمين. ذكر الحكم هذا، ثم انتقل قال الحكم الثاني إحلاله سبحانه الطيبات من الرزق، ثم ذكر الحكم الثالث فقال الدلالة على أن أصول الأشياء على الإباحة، فكل طعام لم يوجد فيه نص بتحليل ولا تحريم فهو حلال. وبهذا قال طائفة من الفقهاء والأصوليين، قال وقال الطائفة الأصل فيها التحريم، وقال الطائفة بالوقف. يعني انظروا الآن كيف تتكلم عن الأحكام في هذه، قال فيها ثلاثة أحكام، الحكم الأول كذا، الحكم الثاني كذا، الحكم الثالث كذا، ويسير بهذه الطريقة. قال رابعا ومن طريقته في عرض الأحكام أنه يأتي بها على شكل سؤال ويجيب عنه، فمثلا عند بيانه لقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، قال فإن قلتم، الآن انظر كيف سيتكلم، سؤال ثم يجيب عن السؤال، ثم فبين لنا صفة الاستقبال للمسجد الحرام، فإن المصلي لا يخلو إما أن يستقبل بجميع بدنه جميع ساحة البيت التي هي قبل وجهه، أو يستقبل بجميع بدنه بعض ساحة البيت كما إذا صلى داخل البيت، أو يستقبل ببعض بدنه جميع ساحة البيت التي تحاذيه. ثم تكلم عن إجابته لهذا السؤال. قال وتكلم عن هذه الطريقة وذكر المسائل، ثم ذكر المصادر التي اعتمد عليها الموزعي في كتابه. قال الموزعي، وهذا قد مر معنا في كلام الشيخ عبد المعيد الحرش، قال الموزعي لم يشر في كتابه إلا إلى شيء قليل من الكتب التي استفاد منها. نعم، ومن أهم ما أشار إليه عدا كتب الصحاح والسنن تفسير ابن عطية وأحكام القرآن لابن خويزمنداد، وتفسير الواحدي والتفسير البغوي، والروضة في الفروع لمحي الدين أبي زكريا، هو روضة الطالبين أو روض الطالبين. نعم، قال والتقريب في الفروع للإمام قاسم ابن محمد بن القفال الشاشي، هذا القفال كان يسمى الشافعي الصغير، وأيضا كتاب البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني إمام الحرمين. ننتقل الآن إلى النقطة الأخيرة، لا قبل الأخيرة، لأنه بقي رأيه في الكتاب، منهجه في الكتاب، وهذا هو المهم، بحيث أننا نتصور كيف يتعامل في تفسيره للآية أو للجملة القرآنية. قال سبق أن أوضحت أن كتاب الموزعي مختصر في أحكام القرآن، فهو في الغالب يذكر الآيات المتفق عليها أو الآيات المتفق عليها، لكنه إذا ذكر آية فإنه يطيل الكلام عليها ما بين معناها وأقوال الصحابة والتابعين فيها وخلاف الأئمة الفقهاء في أحكامها وغير ذلك مما سأبينه بما يلي. أولا أنه يبين الأحكام في الآيات ويستدل عليها بالقرآن والسنة. فمثلا عند تفسيري لقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، ذكر قال بين الحكم المستنبط منها والآيات التي تدل عليه، يعني استدل كان يقول أنه يفسر القرآن بالقرآن ثم يفسر القرآن بالسنة، هذه منهجيته في تفسيره للآيات. وذكر الآن كلامه في هذا وذكر أيضا استدلاله بالحديث ونحوها، يعني أننا نستطيع نقول أن منهجه هو منهج العلماء عادة أنهم يفسرون القرآن بالقرآن ثم القرآن بالسنة ثم القرآن بآثار الصحابة والتابعين ثم بقواعد اللغة، وهذا بناء على قاعدتهم في طريقة التفسير. قال أيضا أنه يخرج الأحاديث أحيانا، قال ويلاحظ من هذه الأحاديث أنه خرج الأحاديث الأخير ولم يخرج الأولين أو الأولين، وقد سار على ذلك في كل كتابه فلم يلتزم تخريج جميع الأحاديث. ثانيا وكما قلت لكم يذكر أقوال الصحابة والتابعين والآئمة في الآية وأدلة كل قول، وفي الغالب يبين رأيه فيها وذكر مثالا على ذلك، قال فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ذكر الخلاف في تعيين الصلاة الوسطى ثم ذكر هذا الخلاف وأطال فيه. نعم قال ومن أيضا الآن ثالثا، يعني الآن منهجه تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبآثار الصحابة، ويرجح يعني لاحظوا الآن بعد ما ذكرها ما هي الصلاة الوسطى قال في الأخير والراجح عندي أنها صلاة العصر لما قدمناه من بيان النبي صلى الله عليه وسلم لها ونصه على أنها صلاة العصر، وذكر بقية الاستدلال. قال ثالثا كما يذكر أسباب نزول الآيات وما ورد فيها من نسخ وتخصيص، فمثلا عند بيان لقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، قال أقول اختلف أهل العلم في هذه الآية اختلافا كثيرا، فمنهم من أولها ومنهم من خصصها ومنهم من جعلها ناسخة ومنهم من جعلها منسوخة، ثم ذكر الأقوال هذه ونسبها إلى أصحابها وذكر بعد ذلك سبب النزول التي لأجلها يعني رجح قول. قال وجملتها انظر في آخر الكلام، قال وجملة هذه الأقاويل سبعة وما ثبت أنه السبب في نزولها تعين حملها عليه، ولا حاجة إلى التأويل مع وجوده، ولا يجوز القول بالنسخ حينئذ مع ثبوت السبب المخصص للآية لبعض الأحوال والله أعلم. لاحظتم الآن كيف يتعامل؟ إذن منهجه تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بآثار الصحابة وأقوال التابعين، ويذكر الخلاف ثم يذكر الناسخ والمنسوخ ويذكر أسباب النزول. طيب وذكر مثالا آخر يكفي أننا بس فهمنا. قال رابعا ويذكر خلاف الفقهاء في أحكام الآيات ويرجح بينها بالدليل ويرد على المخالفين لما رجحه، فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قال اختلف أهل العلم في السعي بين الصفا والمروة، وذكر كلامهم في أنه هل هو فرض أو أنه في نافلة في العمرة أو فرض في الحج ونحوها، وذكر أقوالهم ثم بعد ذلك رجح القول وما يدل عليه. قال: وأما ظاهر الآية فقد أجابت عنه عائشة رضي الله عنها رضي الله تعالى عنها عروة حين سألها وذكر الكلام، يعني أنه يذكر الخلاف ويناقش ويستدل، وهذه عادة العلماء رضوان الله عليهم. ذكر مثالا آخر في مسألة الخلاف الذي يعني كيف يذكر أقوال أهل العلم والخلاف الوارد عندهم ويجيب عليها ويضعف ويرجح. قال خامسا في منهجه: ويمتاز ابن نور الدين الموزعي بأنه عف اللسان، أو تستطيع أن تقول عفيف اللسان، لا يتطاول على غيره ولا يتعصب لمذهبه الشافعي، وإن كان في الغالب يرجحه، إلا أنه قد يميل إلى غيره إذا رأى الدليل والحجة مع الغير. قال: فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، قال: ذكر اختلاف العلماء في اللمس والملامسة، فقال: واختلف الناس في حكم اللمس والملامسة بحسب اختلافهم في معناهما في الآية. قال: ولا شك أنه يكنى بهما عن الجماع في عرف الشرع، وأما حقيقة وضعهما فهي اللمس باليد، ومنه صلى الله عليه وسلم ومنه نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة. ثم ذكر القولين: القول الأول أن المقصود به الجماع وهو قول الجمهور، والقول الثاني وهو أنه المقصود اللمس باليد وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وذكر من قال به. قال: وبهذا المعنى قال الشافعي ومالك وذكر الجماعة. قال بعد ذلك، انظر الآن ماذا سيرجح، هل سيرجح مذهب الشافعي أو يرجح غيره، هل يعني يتعصب لمذهب الشافعي أو أنه يدور مع الدليل حيث دار. قال: والصحيح عندي هو المعنى الأول كما فسر ابن عباس، لأن حمل خطاب الشرع على عرف الشرع أولى من حمله على وضع اللغة وعرفها، ولم ترد الملامسة والمماسة في الكتاب والسنة إلا للجماع لا للملامسة باليد. وما استدل به الشافعي رحمه الله من تقدم ذكر الجنابة يدل على أن الملامسة غير الجنابة، فلا دلالة فيه، لأن هذه الآية شملت حكمين، ما عاد صححت لي شيخ فواز، هي شملت أو شملت، أنا كأني أرى أنها شملت. قال: أحدهما حكم محل الصلاة، فبين الله سبحانه أن الجنب لا يقربه إلا عابري سبيل، والثاني حكم الصلاة، فبين أن المحدث الذي جاء من الغائط وأن الجنب الملامس لا يقربها إلا متيمما إذا لم يجد الماء. قال: والراجح عندي عدم انتقاض الوضوء بمس اليد، إذ ليس على وجوب الوضوء دليل من السنة، بل السنة تدل على خلافه. انظروا كيف رجح بهذا الشيخ فواز السبسم. طيب نبحثها إن شاء الله، هل هي شملت أو شملت، وقد يكون يجوز الوجهان شيخ فواز. فانظروا رحمكم الله كيف العلامة الموزعي لا يتعصب إذا تبين له الدليل، وهذا ما ينصح به العلماء. وإن كنت تدرس المذهب وتتعلم على طريقة المذهب، فإنك كما قال أحد الإخوة الفضلاء الدكاترة، قال: ندرس المذهب الواضح ونتعبد لله بالمذهب الراجح. ونعم ما قال رحمه حفظه الله. نعم. قال سادسا: وكما أنه يرجح بين الآراء، فقد يبدي آراء أو آراء جديدة، مما يدل على سعة علمه وفهمه لكتاب الله. قال: فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى، أنا معذرة أطلت لأن الوقت يعني كما يقال سنجعله للتفسير، ولن نأخذ اليوم دفع إهام الاضطراب، وهذا الموضوع لا يصح تقطيعه. نعم. قال كما سادسا: كما أنه يرجح بين الآراء، فقد يبدي آراء جديدة، مما يدل على سعة علمه وفهمه لكتاب الله. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، قال أحسن الأقوال. في الآية قول ابن عباس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهم، وهو أن الله سبحانه أوجب على المؤمنين قتال المخالفين في الدين الذين فيهم مقدرة على القتال، ونهاهم عن الاعتداء بقتل الذين لا قتال فيهم كالصبيان والنساء والشيخ الكبير، عن معنى الشيخ الكبير غير صاحب الرأي. قال وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى عن قتل النساء والولدان لما بعث إلى ابن أبي الحقيق. فالآية على هذا القول محكمة لا نسخ فيها. ثم قال وقال قوم هذه أول آية نزلت في القتال، أبيح لهم أن يقاتلوا من قاتلهم ولا يعتدوا فيقاتلوا من لا يقاتلهم، ثم نسخ النهي عن قتال من لم يقاتلهم بالأمر بالقتل والقتال. ثم قال والقول بالنسخ مع وجود التأويل ضعيف لا يصار إليه إلا بتوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ذكر قولا جديدا، انظر ماذا قال، وتحتمل الآية عندي تأويلا حسنا ظاهرا، وهو انظر يعني الآن يدل على أنه يتدبر يتأمل ليس فقط ناقل لأقوال أو ناقلا لأقوال العلماء. قال وتحتمل الآية عندي تأويلا حسنا ظاهرا، وهو أن يكون أمرهم الله تبارك وتعالى بقتال الذين يقاتلونهم عند المسجد الحرام إذا قاتلوهم فيه ولا يعتدوا فيقاتلوا من لم يقاتلهم ابتداء، ويشد هذا التأويل ويقويه قوله سبحانه ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، وقوله عز وجل والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ويكون المراد بسبيل الله المسجد الحرام كقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. قال ثم وجدت بعد وضعي لهذا الكتاب بأحوال، بعض المفسرين قد جعل هذا التأويل تفسيرا وقال نزلت هذه الآية في عمرة القضاء لما خاف المسلمون غدر الكفار لما شرطوا أن يخلوا لهم مكة في العام القابل بعد عام الحديبية وكرهوا القتال في الشهر الحرام. قال ولكنه لم يسنده ولم يعزه إلى أحد، يعني هو الآن يقول الحمد لله هذا التأويل الذي يعني رأيته واستحسنته قد وجدت من سبقني بهذا القول. آخر شيء اليوم ما ذكره الشيخ سليمان علي بن سليمان العبيد في رأيه في الكتاب، وهذا كما قال الإجمال لما ذكرناه في هذا اليوم. قال حفظه الله رأيي في الكتاب يعد كتاب ابن نور الدين الموزعي تيسير البيان لأحكام القرآن مختصرا في أحكام القرآن، كما أنه لم يشمل آيات الأحكام كلها، فقد ذكر مؤلفه المشهور والمتفق عليه وأطال الشرح والاستنباط فيما ذكره مستدلا عليه بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين، وكان لمعرفته في أصول الفقه أثره الواضح في استنباط الأحكام وبيان فروع المسائل، أو أثره واللام هذا حرف جر زائد، وكان لمعرفته في أصول الفقه أثره الواضح في استنباط الأحكام وبيان فروع المسائل والترجيح بين المذاهب بعد استعراض الأدلة، كما كان عف اللسان لا يتطاول على غيره ولا يتعصب لمذهبه الشافعي، وإن كان في الغالب يرجحه إلا أنه قد يميل إلى غيره إذا رأى الدليل والحجة مع الغير. وعلى العموم فالكتاب جدير بإخراجه ونشره ليستفاد منه، ونبشر الشيخ علي حفظه الله بأن الكتاب قد طبع طبعة رائقة قد ذكرتها لكم من إشراف وزارة الأوقاف الكويتية جزاهم الله خيرا، وطباعة دار النوادر التي حقيقة تهتم بالكتاب اهتماما بالغا فجزاهم الله خيرا. هذا ما عندي في هذا اليوم تعريف بالكتاب، وهذا الكتاب حقيقة كتاب جليل القدر، وبإذن الله سنجد الفوائد ونستعرضها أثناء قراءتنا. وأعتذر اليوم للإطالة، لكن لا أستطيع كنت أن أقطع الدرس. يقول ممكن تضعها، أبشر، أنا سأرسل الكتاب المجلد الأول في المجموعة، والآن أريكم صورتها، سأرسل الكتاب الآن في المجموعة. وكما قلت لكم يا أخوة، يعني لم أستطع حفظكم الله أن أقطع الدرس، لأن الكلام مترابط. فيعني هذا الكتاب، يعني إذا رأيتموه، هذا الكتاب تيسير البيان لأحكام القرآن من تأليف، هذا كما رأيته طباعة فاخرة. أريكم الآن المجلد، يعني غلاف النسخة، هذا غلاف النسخة. وحقيقة أن إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية لهم عناية جيدة في طباعة الكتب، ويعني يدفعون مبالغ كبيرة لكي يخرج الكتاب بأبهى حلة، فجزاهم الله خيرا وكتب الله أجرهم. هذا الكتاب الذي ترونه الآن، هذه طبعة كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن بعناية عبد المعين الحرش أو الحرش هكذا، وهو من مشايخ سوريا جزاه الله خيرا، وطبع في الكويت. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.